أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا 3 كذبات: قوله حين دعي إلى آلهتهم إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله سارة إنها أختي. قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس، قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار: من هذه معك؟ قال: أختي. قال: أرسل بها. قال: فأرسل بها إليه، فقال لها: لا تكذبي قولي، فإني قد أخبرته أنك أختي. إنما على الأرض إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلما دخلت إليه قام إليها، قال: فأقبلت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرضي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال: فغط حتى ركض برجله، أو قال: فغط حتى ركض برجله. في رواية أنها قالت: اللهم إن يمت يقل هي قتلت. قال: فأرسل. ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولي وأحصنت فرضي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال: وغطى حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقل إنها قتلت، فأرسل. فقال في 3 والرابعة: ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت فقالت لإبراهيم: شعرت أن الله عز وجل رد كيد الكافر وخدم وليده؟ هذا الحديث ذكرنا بعضه في الأمس، هو حديث لأبي هريرة وفي الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة عظيمة عزيزة لإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، أنه في عمره الطويل المديد قيل عاش 120 سنة، وقيل بل عاش 200 سنة. سواء 120 سنة ولا 200 سنة عاشها إبراهيم عليه الصلاة، لم يكذب قط، لم يتعمد أن يكذب قط في حياته. وهنا ذكر أنه لم يكذب إلا 3 كذبات، وذكرنا أنه كان يعرض في هذا الكلام، فيبقى كأن أصل الكذب أن الإنسان يقول خلاف الحقيقة يتعمد ذلك، هذا لم يفعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ما يحتمل عند السابع أن يكون كذا وأن يكون كذا، وقصد به أحد المعنيين عليه الصلاة والسلام. فالكذبة الأولى حين دعي إلى الآلهة فقال إني سقيم، إني سقيم، أن يقول أنا مريض القلب مما أراه منه، وهم يفهمون ذلك أني سقيم كأن نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هنا الذي ينظر لذلك، وهم قوم يعرفوا عبادة النجوم ويعرفوا الكلام عن النجوم، فيقوم إلى إبراهيم بص في النجوم ويقول إني سقيم، كأنه يقول أنا تكهنت بالنظرة في النجوم إني حيحصل لي مرض بالأمس أو سأصاب بالغلي وسأصاب بالطاعون، فتولوا عنه مدبرين خافوا منه، فظنوا أنه بيفهم في علم النجوم العلم الكاذب الذي هم يدعونه، وظنوا أنه سيصاب بالطاعون ففروا منه وتولوا عنه مدبرين. أما هو فكان سقيما مريض النفس مما يفعلونه من عبادتهم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، فصدق فيما يقوله وأوهمهم بخلاف ما يقوله عليه الصلاة والسلام. وقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذه فيها احتمالات للعلماء في قوله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا. فقالوا إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا، ولكنهم لا ينطقون، مستحيل أن يفعله الكبير، ولذلك هم أقروا بهذا الشيء الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم لا ينطقون، فكيف يفعلون ذلك؟ هذا من ضمن المعاني الذي ذكرها. قال بل فعله كبيرهم هذا إن كنتم هنا احتمال آخر، بل فعله من فعله كبيرهم هذا، كبيرهم كأنه ابتدأوا خبر فيه الشيء، كبير الأصنام اللي بقي عندكم هذا، كبيرهم هذا، ولم يقل لهم أنا اللي فعلت ولا الصنم الذي فعل، فكأن الكلام معناه بل فعله من فعله وكبيرهم هذا الذي أمامكم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا يحتمل في التعريض والتورية ما يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقوله في الكذبة الثالثة لسارة أنها أختي، قال عن سارة، وسارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال إنها أختي، وهي ابنة عم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتزوجها وكانت أجمل نساء العالم، أجمل نساء العالم، فلا جرم أن يأتي يوسف من إبراهيم ومن سارة يكون حفيدا لهم، فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جدته سارة أجمل أو من أجمل نساء العالمين رضي الله عنها، وهذا إبراهيم الخليل من أجمل خلق الله عز وجل، وأشبه الناس بإبراهيم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أجمل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا لا جرم أن يكون يوسف من أجمل الخلق أو أوتي من الحسن الشيء العظيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم تزوج سارة هي زوجته وهي ابنة عمه، ولما أتى على قرية أو بلد وفيها جبار من الجبابرة، والبلد هي مصر، هي مصر، فإبراهيم خرج من بابل في جنوب العراق بقرب الكوفة، وذهب إلى أقصى الشمال في بلاد الأكراد، هنالك أرض حران، ولدهم عبادا يعبدون النجوم من دون الله عز وجل، يعبدون الكواكب، ناظر هؤلاء وناظر هؤلاء، ونزل إلى الجنوب إلى بلاد الشام، وفي بلاد الشام حصلت مجاعة استمرت فترة، فاضطر إبراهيم أنه يخرج من فلسطين من بلاد الشام متوجها إلى مصر يبحث عن الطعام عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إلى مصر كان هو وسارة معه، فلما دخلوا فإذا بناس من أهل مصر يخبرون الملك بأن رجل دخل مصر معه امرأة أجمل النساء، وإن هذه المرأة ما ينفعش أنها تكون إلا لك أنت، تنفعش تكون لهذا الرجل. فالجبار الملك أرسل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأله من هذه معك، من هذه؟ هنا واحد من اثنين، إما يقول هي زوجتي الحل إن حيقتله ويأخذها منه وضاعت سارة، وإما أنه يعرض في الكلام بما فعل إبراهيم، هي أختي، إذا في هذه الحالة حسيم أخته، طيب أخذها أنا أتزوجها أنا وكذا، طالما أنها أخته وليست زوجته، فالحل إن يقول زوجتي إنه يقتل إبراهيم، إنه يقول أختي يقوم خلاص أخته أتزوجها وأخذها وخليك أنت في بلادنا. فإبراهيم انتظر الفرج من الله عز وجل ونطق بهذا، قال أختي، قال أختي، هذا أخف الضررين، يا إما القتل يا إما إنه يأخذها. وإبراهيم عنده حسن الظن في الله عز وجل أن الرجل لن يتمكن منها، فلذلك قال أختي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لسارة، قال لا تكذبي قولي، لا تكذبي قولي، أنا قلت إني أخت إنك أختي، وهو صادق فيما يقول، يقول إن أو إن ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك، إن على الأرض معنى ما على الأرض، أو إن ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني كأن زوجان مؤمنان على الأرض ما فيش إلا أنا وأنت بس، رجل مؤمن وزوجته مؤمنة، كان لوط مؤمنا عليه الصلاة والسلام ولكن زوجته كانت كافر، كانت كافر، فليس على الأرض من المؤمنين إلا إبراهيم وزوجته ولوط النبي عليه الصلاة والسلام، كزوجين إبراهيم ولوط فقط إلا على الأرض مؤمنا، تخيل كل هذه الأرض ما فيش عليها من المؤمنين إلا هؤلاء فقط. نعرف كيف دعا إبراهيم إلى ربي، إبراهيم إلى ربه، وكيف عانى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الغرض لما قال لها ذلك كان يقول أنت أختي في الإسلام، وهذا صحيح، هذا صحيح، فهي أخته في الإسلام وكانت زوجة له، لكن ما قصد إبراهيم أنت أختي في النسب، كيف تكون أخته في النسب؟ ليست أختا له، إنما هي ابنة عم وهي زوجته، فقال ذلك معرضا، أنت أختي يعني أختي في الإسلام، ويوهم الملك أنها أخته في النسب. قال فلما دخلت إليه إلى هذا الملك الجبار، قال فأقبلت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. واضح مدى الثبات الذي كانت عليه سارة رضي الله عنها، ثبات غاية في الثبات، إن تدخل بيت الفرعون بيت الكافر اللي يؤله نفسه تدخل عنده وتتوضأ وتصلي وهو بيطلبها يريدها، ومع ذلك أي جرأة وأي ثبات أنها تسيبه وتذهب لتتوضأ وتصلي في وجود هذا الكافر وتدعو عليه وتدعو عليه، فيرى من حالها هذا الشيء اللي يسير هذا الإنسان إن هو يريدها وهي تعرض عنه وتتوضأ وتصلي وتدعو عليه، فإذا بالله عز وجل يستجيب لها. ليست وحدها التي تدعو، هي تدعو وإبراهيم في مكانه قام يصلي ويدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، واستجاب الله عز وجل فغطى الكافر، غط يعني أخذته نوبة صرع، أخذته نوبة صرع في مكانه حتى ركض برجله، بقى يخبط برجله في الأرض كأنه اتخنق هذا الكافر، وقع على الأرض قعد يخبط برجله حتى ركض برجله، وغطى بمعنى خرج منه نفس شخير اللي بيسمع من صوت الإنسان اللي نائم مستغرب، فهذا أخذته هذه النوبة. فخافت سارة ظنت أنه حيموت، فقالت اللهم إن يمت يقل هي قتلته، طب حعمل إيه معه إذا هذه مصيبة أخرى أن يقتلون، يقول هي التي قتلتني، فإذا بالله عز وجل يطلقه، يطلق هذا الرجل. لما أطلقه ما حرمش، يريدها مرة ثانية، إذا بها تتركه تذهب تتوضأ وتصلي مرة ثانية وتدعو عليه، وهو ينتبه أنها تدعو عليه، فإذا بها بالرجل يغط مرة ثانية وتأتيه نوبة ثانية من الصرع ويقع على الأرض حتى يركض برجله، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه أنها تقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك إبراهيم يعني عليه الصلاة والسلام وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فلا تدعو هو الكافر موجود، فغطى هذا الكافر أو غطى، فوقع على الأرض مرة ثانية وثالثة والمرة الرابعة، يقول هنا فقال في الثالثة والرابعة ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، إن أنا مش قادر عليها، هذه شيطانة اللي تجيب من هذه ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم، رجعوها إلى إبراهيم، وأعطوه هاجر، وأعطوه هاجر. قال فرجعت فقالت لإبراهيم شعرت أن الله عز وجل رد كيد الكافر، هنا رجعت من عنده مكرمة معززة، وأعطاها هدية أيضا، أعطاها هدية كأنه خاف منها، خاف منها، فأعطاها ذلك كنوع من الخوف، وأيضا أنه علشان حفظا لماء وجهه أنه ما أدارش عليها، فكأن الرد أنه خد هذه مش عايزينها ما لناش غرض فيها، بس كنا بنشوفها وخلاص، وخد هدية لكم هذه المرأة. فأعطى هاجر، يبقى هاجر مصري من أهل مصر، في هذا الوقت في مصر ما كانش في نصارى، ولكن كان اسم أهل مصر القبط، فهاجر قبطين يعني مصري، فده اللي كان اسم المصريين قبل المسيح وقبل غيره أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهاجر كانت قبطية، مش معناه أنها كانت نصرانية، هاجر قبطية يعني مصرية من أهل مصر، كانت لسه في نصارى لسه بدري على مجيء المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك الكثير من الناس يخلط في هذا الشيء، والهاجر كانت نصرانية، من هنا فين نصرانية كانت أيام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت قبطية ويطلق على أهل مصر القبط، أهل مصر هذا اسمه كان يطلق عليهم ذلك قبل النصارى وقبل موسى وقبل غيرهم كأيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيام فرعنا هذا الاسم اللي كان يطلق على المصريين. فالغرض أنه رجعت سارة ومعها هاجر، هاجر إيه؟ هدية من الملك، هدية من الملك إلى سارة، هدية معناها أمة، أمة، فصارت ملكا لهاجر، هاجر ملكتها بتاعتها، خادمة لها، وأمة عندها، ثم وهبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهبتها لإبراهيم فصارت أمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمة وليست زوجة، ليست زوجة. والكثير من الناس يخلطون، حتى بعض المشايخ يخلط في ذلك ويقول إنها كانت زوجة إبراهيم، هذا خطأ، ليست زوجة ولكن ملكة، ملك أمة عبدة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لها شرف ولها فضيلة، هي أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولها صبر عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، ويكفيها بلاء ما كانت فيه في موضع مكة وحدها مع ولدها، ويكفيها فخرا ما صنعه الله عز وجل بها أن أخرج لهم زمزم وجعلها لهم في هذا المكان، وجعل من ذرية إسماعيل ابنها العرب جميعهم بعد ذلك، وجعل منهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فليس عيبا أن تكون على هذه الحال، ولكن العيب أن نقول خلاف الواقع، أن الداعية الشيء الذي لم يكن. فالكثير يقول مثلا إن ماريا القبطية، ماريا المصرية القبطية، أنها كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته معروفة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت أمة، قال أما قال سرية مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا ملك المرأة فيجوز له أن يطأها كالمعاشرة الزوجية، يجوز مع الأمة، بل الأمة أكثر، لأن الزوجة لا يملك منها شيء، وإنما العقد عقد النكاح الذي يجعل المرأة زوجة لهذا الرجل، فلا يملك، ما بقتش عبد عنده يبيعها ويشتريها، ولكنه ينتفع بهذا العقد النكاح، النكاح في الوطئ هو وهي ينتفعان بما أحله الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك، فليس يملك من زوجته غير الاستمتاع بما أحله الله عز وجل. إنما الأمة يملك أكثر من ذلك، يملك أن يستمتع، يملك أن يهبها، يملك أن يبيعها، فهي أمة عنده، ملك له. فكانت ماريا القبطية أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم ابنه إبراهيم، وقد أسلمت هذه المرأة اللي كانت قبطية من أهل مصر وكانت نصرانية، صارت مسلمة بعد ذلك. يبقى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة نصرانية، هذا خطأ، هذا خطأ. وكيف تزوج نصرانية، وكيف تصير زوجة، والله عز وجل يقول وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، كيف تكون نصرانية أم للمؤمنين، كيف يكون هذا الشيء؟ ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت أمة، ومع ذلك أسلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك ليس هناك حجة أن تكون أنها أم لابن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها نصرانية، لا، هي أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في قصة هاجر أنها صارت بعد ذلك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصار له منها إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وحدث بنا القصة ما ذكره الإمام البخاري وما ساقه الإمام أحمد هنا أيضا في قصة هاجر مع سارة ومع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن الغرض أن هذه المرأة تخلقت بأخلاق النبوة، أخلاق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فصبرت على الأذى، صبرت صبرا عظيما، فاستحقت أن يكرمها الله سبحانه وتبارك وتعالى وجعلها أما لنبي، بل لرسول من رسل الله، وأب للنبي صلى الله عليه وسلم، فصارت أما عليا لنبينا صلى الله عليه وسلم عليه، فهي أم أبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هاجر آمنت بإبراهيم ومكثت في هذا مع إبراهيم في أرض الشام، وسارة طلبت من إبراهيم لعل يكون لك منها ولد، فكانت سارة كبيرة في السن، وطأ إبراهيم هاجر فصار له منها إسماعيل، أحبت سارة إسماعيل، أحبت إسماعيل، كان الأمر عادي أنه هذا ابن إبراهيم فهو ابن لهما، ولكن كأن هاجر حدث لها شيء من الكبر على سيدتها على سارة، حدث لها شيء ارتفعت بنفسها عليها، فتغيظت سارة ورجع الأمر إلى الغير، غارت غيرة شديدة، بقت لا تطيقها، لا تطيق لا هي ولا ابنها إسماعيل، لا تطيقهما، فطلبت من إبراهيم أنه يذهب بها بعيدا، أنها لا تريد. سارة يكافئها الله عز وجل بأنها صبرت مع إبراهيم، زوجة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، صبرت معه في محنه كلها عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان من الله عز وجل بتدبيره العظيم سبحانه أن هاجر يذهب بها إبراهيم إلى موضع مكة ليكون لها هنالك شأن، وعاشت فترة طويلة، ماتت بعد أن وصلت 90 سنة، وصل سنها 90 سنة وهي في مكة، ماتت هناك ودفنت هناك في مكة. قيل مكان مدفنها في الحجر أو في مكان الحجر، وقيل حوله فالله أعلم، ولكن غير معلوم الآن أين هو المكان بالضبط، لكن غرض أنها ماتت في مكة ودفنت في أشرف المواضع وهي هنالك. منها إسماعيل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي وصفه الله عز وجل ويذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل جعله رسولا وجعله نبيا ومدحه بهذا المدح العظيم صدق الوعد، صدق الوعد، فكان على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، ومدحه الله عز وجل في كتابه، وكان ابنه الوحيد الذي جاء من الأنبياء من ذرية إسماعيل هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعله الله عز وجل النبي الخاتم سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذا إسماعيل أبوه، وله قصة نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.